بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ونواصل قراءتنا في كتاب الكلم الطيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه الكلم الطيب، قال: فصل في الولادة. قال: يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتي فتقرأ عندها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية، ويعوذاها بالمعوذتين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الولادة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين جملة من الأذكار المستحبة والآداب المسنونة التي تتعلق بالمولود، والمولود هبة الله عز وجل ومنته على عباده، كما قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالمولود هبة الله تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، ومن الناس من هو عقيم لا يولد له. فالمولود هبة الله، والذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بالمولود عليه أن يتقي الله جل وعلا في مولوده، وأن يراعي فيه آداب الشريعة وأحكام الدين التي يترتب على العناية بها ومراعاتها الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد مر معنا شيء من الآداب التي تتعلق بالمولود، مثل الدعاء الذي مر معنا قريبا، وهو أن من أتى أهله فقال: بسم الله الذي من أتى أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من أتى بهذه الدعوة ثم كتب له مولود لم يضره شيء أو لم يضره شيطان. فهذا من الآداب العظيمة التي يحرص عليها اتقاء للشيطان وحفظا للمولود من نزغ الشيطان، وكذلك التسمية على المولود وتعويذه بما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واختيار الاسم المناسب له، إلى غير ذلك من الآداب الكريمة والسنن العظيمة التي جاءت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أورد أولا هذا الحديث الذي صدره المصنف بقوله يذكر، إشارة إلى عدم صحته وعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أي لما اقتربت ولادتها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتي فتقرأ عندها آية الكرسي، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية في سورة الأعراف، وكذلك في سورة يونس آيتان تبدأان بهذا، ويعوذاها بالمعوذتين. هذا الحديث كما نبه المصنف رحمه الله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لوهاء سنده، ولكن الذي دنت ولادتها يستحب لها أن تعنى بذكر الله عز وجل، ومن ذكره تبارك وتعالى تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله عز وجل بالتيسير، فهذا الذي لها أن تفعله. أما هذا الذي ورد هنا فهو لم يثبت، وإن كانت المعاني التي فيه كلها صحيحة، آية الكرسي وهذه الآيات آيات التوحيد وكذلك التعويذ بالله عز وجل من الشيطان، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذه كلها من المعاني الصحيحة. نعم. قال: وقال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من السنن العظيمة التي تتعلق بالمولود، وهو أن يؤذن في أذنه عند ولادته، مثل ما قال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولادته، أو حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة، أي أذن بالصلاة، أي أذن بالأذان المعروف الذي ينادى به للصلاة، وأذن في أذنه. والحكمة في ذلك كما نبه أهل العلم هو أن يكون أول ما يقرع سمع المولود هذه الألفاظ العظيمة التي جعلت نداء للصلاة، وهي مشتملة على تكبير الله وعلى توحيده وتعظيمه جل وعلا، والدعوة إلى لزوم عبادته والمحافظة عليها، وبيان ما يترتب عليها من الآثار والثمار والفلاح في الدنيا والآخرة، فهي كلمات عظيمة، فيستحب أن يكون أول ما يقرع سمع المولود هو هذه الكلمات العظيمة، فهذه حكمة. وأيضا من الحكم أن الأذان كما سبق أن مر معنا يطرد الشيطان، والشيطان يحضر المولود حين ولادته، فيحتاج أهله إلى العناية بذكر الله عز وجل وتعويذه من الشيطان ليحفظ ويوقى بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ولهذا فإن هذه سنة عظيمة يستحب أن يبدأ بها وأن يحرص عليها، بحيث يكون أول ما يقرع سمع المولود هو هذه الألفاظ العظيمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخر ألفاظ الأذان وما فيها من التكبير لله والتعظيم له جل وعلا، وإعلان توحيده والدعوة إلى الخضوع له وعبادته وما يترتب على عبادته من الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن، أذن في أذن الحسن، وهذا فيه أنه يقترب من الأذن ويؤذن فيها. والأذان الذي يكون في أذن الطفل عندما يقرب من أذنه يكون رفيقا، لا يكون صوتا عاليا مثل ما يؤذن الإنسان للنداء للصلاة ليسمع المصلين أو يسمع المسلمين في الأنحاء، وإنما يؤذن بصوت رفيق لأن سمع الطفل لا يتحمل الأصوات العالية. أقول ذلك لئلا يظن إنسان أن المشروع الأذان بمعنى أن يرفع صوته به فيدنو من أذنه ويرفع صوته بالأذان، ليس هذا مطلوبا، وإنما المطلوب الأذان أن يؤذن في أذنه بمعنى أنه يقترب من الأذن ويؤذن بصوت رفيق بحيث يكون أول شيء يسمعه هذا المولود ألفاظ الأذان. قال: أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته. وهذا أيضا فيه أن الأذان في أذن المولود حين الولادة، يعني أقرب وقت يتمكن منه الإنسان من ولادة الطفل يحرص عليه في أقرب وقت. نعم. قال: ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. ثم أورد هذا الحديث مصدرا له بيذكر، وهي إشارة إلى ضعف الحديث وعدم ثبوته، وهو حديث لم يثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. أم الصبيان كناية، مثل ما كني عن الخمر بأم الخبائث، وأم الصبيان لكونها في الغالب تصيبهم، الصبيان هم الصغار، وقيل هي الريح التي تغشى الصغار فيترتب عليها الإغماء والغشي، ويقال أنها نابعة من الشيطان ووخزه وأذاه للصغير وإضراره به. فقيل إن المراد بها يعني بأم الصبيان هو هذا، وهذه كنية معروف عند العرب قديما، تكنية بعض الأمراض أو بعض الأشياء بكنى تعرف بها، مثل ما مثلت أم الخبائث الخمر، وأم الصبيان المراد بها هذا المرض الذي يصيب الصبيان. وهنا في هذا الحديث ذكر الأذان والإقامة، والحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في أذن الصغير ويقام في أذنه الأخرى، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت في هذا الباب الحديث الأول وهو الأذان فقط في أذن الصغير. نعم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. يؤتى بالصبيان أي أن من ولد له مولود جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، وذلك تبركا بريقه، وليدعو لهم عليه الصلاة والسلام ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحرصون على الاتيان بالصبيان بالمواليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بتحنيكهم. وتحنيك الصبي، تحنيك المولود، هذا من السنن العظيمة التي أرشد إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. تحنيك الصبي هو أن يمضغ وليه أو من أراد أن يحنكه تمرة يلوكها في فيه، ثم يأخذ هذه التمرة بإصبعه ولا يكون فيها جرما غليظا وإنما شيء لين بعد المضغ، فيأخذ منها الحلاوة التي تبقى، والجرم لا يدخله في فم الصغير لأنه في ذاك الوقت لا يحتمل، ثم يدلج يده في حنك الطفل، يحرك يده برفق التي فيها حلاوة التمر، يدلج يده في حنك الطفل من الداخل. قال أهل العلم ليكون أول ما يدخل ريقه هو التمر، وهو سيد الغذاء وأفضل الغذاء وما فيه أيضا من الحلاوة، ويكون أول ما يدخل ريقه الحلو وحلاوة التمر. وأيضا التمر فيه فوائد وفيه شفاء وفيه منافع عظيمة، ولهذا يعتنى بهذه السنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فيها من الخير والنفع والفائدة للصغير. قال فيؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، يدعو لهم بالبركة، وهذه أيضا دعوة يعتنى بها فيما يتعلق بالمواليد، أن يدعى للمولود بالبركة، وهذه من السنن. إذا ولد مولود أو بلغ الإنسان لأخيه مولود يدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه، بارك الله فيه، نسأل الله أن يبارك فيه، اللهم اجعله مباركا، أو نحو ذلك من الدعوات. ولهذا يؤثر عن الحسن البصري أنه كان يقول بورك في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده، فهذا دعاء بالبركة، فيدعى للمولود بالبركة، هذا من السنة. إذا سمع الإنسان بمولود لأخيه أو قريبه أو نحو ذلك يدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه، نسأل الله أن يبارك فيه، اللهم اجعله مباركا، أو نحو ذلك من الدعوات. قوله هنا ويحنكهم، اتيان الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بمواليدهم لتحنيكهم، هذا كما قدمت طلبا والتماسا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مختص به صلى الله عليه وسلم، فوريقه مبارك وهو عليه الصلاة والسلام مبارك، وكل من فصل منه مبارك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بشعره، ويتبركون أيضا بعرقه وما ينفصل عنه، فهو عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة، جعل الله عز وجل فيها بركة، وهذا أمر مختص به، ويجب أن يعلم ذلك، أمر مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه غيره، لأن هذا أمر خصه الله تبارك وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة كما مر يأتون بمواليدهم التماسا وطلبا لبركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يبقى حكم التحنيك، أما أن يؤخذ المولود إلى بعض الأشخاص الذين يظن فيهم الصلاح من أجل تحنيكه فهذا ليس من السنة، ولا يدل عليه الحديث، لأن بركة الريق هذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا تبقى سنة التحنيك، من ولد له مولود يحنكه والده، يحنكه قريبه، تحنكه أمه، يوضع التمر في تمرة في الفم وتمضغ، ثم يؤخذ حلاوتها بالأصبع ويحنك به فم الطفل، وتدلج اليد في حنكه برفق، يفعل ذلك والده أو والدته. أما أن يذهب به إلى رجل يظن أنه من الصالحين من أجل البركة فهذا لا دليل عليه، لأن هذا الذي جاء في هذا الحديث أمر مختص بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يكن يعرف عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أنهم يذهبون بمواليدهم إلى أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. فهذه ثلاثة سنن جمعها هذا الحديث تتعلق بالمولود. السنة الأولى تسمية المولود يوم سابعه، تسمية المولود، وسيأتي أيضا أن يتخير للمولود أطيب الأسماء وأحسن الأسماء، وسيأتي عند المصنف حديث مفصل بعض الشيء عن تسمية المولود. قال: أمر بتسمية المولود يوم سابعه، تسمية المولود يوم سابعه، قيل حتى يبقى مدة وفترة من الوقت لتخير الاسم المولود، الاسم المناسب للمولود. أمر بتسمية المولود يوم سابعه، وليس هذا بلازم أن تكون التسمية في السابع، بل كما يذكر المصنف رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام سمى في اليوم الأول، مثل ما جاء في الحديث: إن ولد لي مولود هذه الليلة وسميته إبراهيم، فسماه في الليلة التي ولد فيها، سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم في الليلة التي ولد فيها. قال: أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه. قيل في وضع الأذى عنه أي حلق الشعر، شعر الرأس، وهذا أيضا جاءت به السنة. وقيل وضع الأذى عنه أي ما يعلق على جسمه من الأذى أو القدر بعد الولادة. وقيل أيضا المراد بوضع الأذى عن ختان الطفل وإشارة الغلفة التي تكون زائدة على رأس الذكر، وهذا فيه أيضا إزالة للأذى لأن بقاءها أذى ولا تتحقق الطهارة إلا بإزالتها، بإزالة تلك الغلفة. فهذا كله من المعاني التي يحتملها قوله وضع الأذى عنه، وكل ذلك من إماطة وإزالة الأذى عن الصغير. والعق عنه أي أن يذبح شاتان عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة والهبة العظيمة. نعم. قال: وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. أورد المصنف رحمه الله هذا لينبه أنه ليس بلازم أن لا تكون التسمية إلا في اليوم السابع، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى قريبا من الولادة، وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في الليلة التي ولد فيها، في الليلة التي ولد فيها. وكذلك من ذكرهم المصنف إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد، كل هؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ولادتهم. فإذا الحديث الأول وهو الأمر بالتسمية للمولود في اليوم السابع هذا ليس بلازم، فلو سماه في يومه الأول أو حين ولادته فهذا لا بأس به. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ذكره أبو داود. ثم أورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هذا الحديث نبه المحقق رحمه الله على ضعفه، ضعف هذا الحديث، والمعنى صحيح وهو تخير الأسماء الحسنة الأسماء الطيبة، هذا مما ندبت إليه الشريعة ودعت إليه السنة، والأحاديث الآتية كلها في تخير أحب الأسماء وأحسن الأسماء، مثل الحديث القادم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والأحاديث التي بعده، فهذه كلها فيها تخير الاسم المناسب. قال: فأحسنوا أسماءكم، أي أحسنوا اختيار الأسماء. وهذا باب من الفقه ظل فيه كثير من الناس، وهو إحسان اختيار الاسم للمولود، ظل فيه كثير من الناس، لا تحدث عن الكفار وإنما تحدث عن المنتسبين للإسلام. الآن ثقافات الناس في اختيار الأسماء ثقافات عجيبة جدا، وأصبح كل يسمي مولوده بالأشياء التي ملأت حياته، يسمي مولوده بالأشياء التي ملأت حياته. مثلا إذا كان من هواة الموسيقى وهواة المعازف واللهو وأيضا الموسيقى الغربية، ما يسمى بالموسيقى، تجده يسمي أولاده على أسماء أولئك، وتجد آخرين ثقافته أيضا من المحيط الذي حوله، تجده في, في, في, في, في بادية عنده حمار جيد يخدمه خدمة جيدة ويرى في الحمار خدمة طيبة، فيولد له مولود يسمي حمار لأن رأى خدمة جيدة في الحمار، ورأى صبرا، ورأى أمورا أعجبته، فيسمي ابنه بحمار، أو يسميه بعضهم كلب لأن عنده كلب ويستفيد منه في الحراسة. وآخرين أيضا يسمون بأسماء مبنية على أشياء يتعامل معها، بعضهم تجده يعجبه مثلا الدلة والقهوة والنجر والأشياء هذه، ودائما يجلس عندها ويسمي مولوده من خلال هذه الأشياء. فكثير من الناس تحيط به ثقافة معينة قلت أو كبرت فتحكم في تسمية المولود، ويسمي مولوده بحكم الثقافة التي عنده. والمسلم يجب أن ينهض بنفسه وأن يتقي الله في مولوده، ولا يكون تسميته لمولوده من خلال هذه الثقافات أو هذه الأمور التي تحيط به، وإنما يلحظ ما ينبغي أن يكون عليه المولود من عبادة، من صلاة، من استقامة، من تحقيق للمعاني الفاضلة، فيختار له أحسن الأسماء وأحب الأسماء. وهذا حقيقة كما أشرت من الظواهر المؤسفة المؤلمة جدا في, في, في, في, في, في تسمية المواليد، في تسمية المواليد. وبعض الناس ثقافة في تسمية مولودها الإغراب، يبحث عن الأسماء الغريبة ولا يلتفت إلى معانيها أو دلالاتها أو نحو ذلك، وإنما يختار اسما غريبا غير معروف حتى يتميز به مولوده. ليست هذه من الأمور التي تطلب في تسمية المولود. الذي يطلب في تسمية المولود أن يختار له أحسن الأسماء، أن يختار له أسماء أحسن الأسماء. إذا اختلت هذه الثقافة يختار له من بعض الناس أسماء الحيوانات. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه في الحيوان، لا تفترش افتراش السبع أو الكلب، ولا تنقر نقر الديك، ولا تبرك بروك البعير إلى آخره، فكيف يختار الإنسان لهذا المولود الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، يختار له أسماء الحيوانات؟ وكيف أيضا يأتي آخر ويختار لمولود أسماء الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أو أيضا يختار لهم الأسماء التي تحمل معاني هزيلة، معاني سيئة، معاني أحيانا قدرة، يختارها مولوده، خاصة الإناث يختار لهم بعض معاني سيئة جدا، يستحي الإنسان العاقل أن يطلق على بنته ذاك الاسم لما فيه من المعاني غير اللائقة. فالشاهد أن اختيار الاسم أمر من الأمور العظيمة التي اهتم بها الإسلام، ويختار للمولود أحسن الأسماء. قال فأحسنوا أسماءكم، يعني أحسنوا اختيار الأسماء وليبتعد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، كما سيأتي نقل شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله. نعم. قال وذكر مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أحب الأسماء إلى الله، أحب الأسماء إلى الله. قال أحب الأسماء أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. التعبيد لاسم الله الله واسمه الرحمن، وقد جمع تبارك وتعالى بين هذين الاسمين في التسمية التي في أول سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وجمع بينهما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وجمع بينهما في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، جمع بين هذين الاسمين في آيات كثيرة. وهذان الاسمان مختصان بالله جل وعلا، فالله لا يطلق إلا على الله، هو دال على الألوهية والعبودية، والرحمن أيضا لا يطلق إلا على الله، أما الرحيم فيطلق على غيره كما قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الرحمن لا يطلق إلا على الله، وهو دال على ثبوت الرحمة التي هي قائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين. فالله دال على الألوهية والعبودية، والرحمن دال على الرحمة التي هي صفة الله قائمة به سبحانه وتعالى، وهما أحب ما يعبد لله به تبارك وتعالى من الأسماء. وهذا فيه دليل على تفضيل هذين الاسمين وعظم شأنهما، وفيه دليل أيضا على تفاضل الأسماء الحسنى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد دعا الله باسمه الأعظم، فالأسماء الحسنى متفاضلة، لا بحسب من هي اسمه فهي كلها أسماء لله، وإنما بحسب أو باعتبار المعاني والدلالات التي تدل عليها تلك الأسماء. قال أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وهكذا عموم الأسماء المعبدة لله، عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الخالق وعبد الرؤوف وغيرها من الأسماء، هذه كلها حبيبة لله تبارك وتعالى. وفي هذا النوع من الأسماء أو في التسمية بهذا النوع من الأسماء فائدة عظيمة، وهي أن ينشأ المولود على معرفة أنه عبد لله تبارك وتعالى، أنه عبد لله تبارك وتعالى. أذكر أحد المشايخ الأفاضل سمى أولاده كلهم بأسماء معبدة، وسئل مرة عن ذلك فقال حتى يعرفوا أنهم عبيد لله وليسوا عبيد للشيطان، حتى يعرفوا أنهم عبيد لله وليسوا عبيدا للشيطان، فكل واحد منهم ينادى يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد الخالق يا عبد العزيز، من أول ما يخرج للدنيا ويعرف يميز يجد أنه ينادى